فتح مكة. قال رحمه الله: وأما قريش فعم الله عليها الخبر، يعني جعلهم في عماية عن المعرفة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا ولم يعلموا بمجيئه صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى مكة، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك، يعني كانوا تلك الفترة في خوف وقلق ويتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي لا محالة، فهم يترقبون، وأحيانا يخرج منهم البعض ينظر هل قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقدم. فلما كانت تلك الليلة، يعني الليلة التي وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مر الظهران، خرج ابن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، وهذا يدل على أنهم في خوف وقلق وأنهم يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم. وهؤلاء الثلاثة ابن حرب وبديل وحكيم بن حزام الذين خرجوا يتحسسون ويتجسسون كلهم أسلموا. ابن حرب أي أبو سفيان، صخر بن حرب، وسيذكر المصنف رحمه الله الحافظ ابن كثير قريبا خبر إسلامه. وبديل بن ورقاء أسلم يوم الفتح، وكان عمره يوم أسلم 67 سنة، وكان عمره 67 سنة، يعني 100 إلا 3 سنوات، كان عمره 97 سنة، يعني 100 إلا 3 سنوات. فبعد هذا العمر الطويل على الكفر بالله عز وجل يمن الله عز وجل عليه فيسلم ويدخل في دين الله عز وجل. وسيأتي مثل هذا معنا كوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أسلم في يوم الفتح وكان رجلا مسنا، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، يقوده ابنه أبو بكر رضي الله عنه، وشعره كله أبيض ليس فيه سواد، ومن الله عز وجل عليه بالإسلام في مثل هذه السن المتأخرة. فمثل هذه الأخبار مفيدة جدا للإنسان، وهذا يستفاد منه أن الإنسان لا يأس من بعض الكبار أو كبار السن الذين هم على الكفر أو على معاصي معينة. فمن الناس من يقول هذا مستحيل أن يتوب مثل هذا، أو يقنط الناس من دعوة مثله، يقول هؤلاء مضوا، يعني أمضوا عمرا طويلا في حياة الكفر وعدم الإيمان، وهذا لا شك أنه من الخطأ، كما نبه على ذلك شيخنا في شرحه. بل الكبير يدعى والهداية بيد الله عز وجل، قد يكون إنسان يتجاوز 100 ويكتب الله عز وجل له الهداية. فالمطلوب أن تبذل الدعوة للجميع، حتى وإن كبر سنه، حتى وإن أمضى عمرا طويلا، إن كتب الله عز وجل له الهداية اهتدي. ثم منة الله عز وجل عظيمة في هذا الباب، أن من أسلم فالإسلام يجب ما قبله، سواء من قبله 90 سنة 80 سنة، الإسلام يجب هذا كله. ولهذا قال الحسن لرجل وهو يعظه: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. أما الثالث فهو حكيم بن حزام ابن خويلد المخزومي، ابن أخي خديجة رضي الله عنها وأرضاه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا أسلم يوم الفتح رضي الله عنه، وكان في ذلك اليوم يبلغ سنه 60 سنة، وعاش بعدها أيضا 60 سنة على الإسلام. كذلك مثل نوفل وحسان كما مر معنا. وأيضا جاء عنه رضي الله عنه أنه كان أعتق حال الكفر 100 رقبة، فلما أسلم أيضا أعتق 100 رقبة، وكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله التي قدمها حال الكفر، مثل هذا العتق، مثل الكرم الإحسان للناس، قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وكان من شهد بدرا مع الكفار، وعرفنا فيما سبق أن عددا كبيرا من رؤوس الكفار تساقطت رؤوسهم في بدر وهلكوا هناك، فكان يذكر نعمة الله عز وجل عليه بأن نجاه في من نجا ومن عليه بالهداية لدين الله عز وجل، وأنه لم يهلك مع من هلك في بدر. فكان إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل يقول: والذي نجاني يوم بدر رضي الله عنه وارضاه. هذا حكيم ابن حزام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما رأوا النيران أنكروها، يعني نار لا يعرفونها ولا يتوقعون وجود هذه النار أو مثل هذه النار الكبيرة في هذه المنطقة. وجاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا تلك الليلة أمرهم أن يؤججوا النيران كل في منزله، حتى إذا جاء مطلع والطلع يرى جيوش غفيرة، يرى جيوشا غفيرة وأعدادا كبيرة. وهذا أيضا من الأمور التي تلقي الرعب في العدو. فقال بديل: هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك، لأن النيران التي يرون نيران كثيرة ممتدة ومسافاتها طويلة، وخزاعة عددهم أقل من ذلك. قال: وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وخرج من الجيش لعله يلقى أحد، يعني يستطلع. فلما سمع أصواتهم عرفهم، لما سمع أصوات هؤلاء الثلاثة أبو سفيان وبديل وحكيم يتحدثون، فقال أبا حنظلة، وهذه كنية الثانية لأبي سفيان، صخر بن حرب يكنى بأبي سفيان ويكنى بأبي حنظلة، فعرفه أبو سفيان. فقال أبو الفضل، وهذه كنية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال: يعني أخبرنا، ما الذي عندك؟ قال: ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش، يعني سيكون لقريش صباح آخر غير الذي اعتادوا عليه وعرفوه، سيرون شيئا آخر. قال: فما الحيلة؟ وأبو سفيان كان من رؤوس الكفار والقادة، وخاض معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو القائد فيها، فالآن أدرك أنه على خطر. قال: والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم، يعني مثل ما يقول يعني العوام: خضه حتى يدرك الأمر، يعني أدرك نفسك، وإلا إن أدركك النبي صلى الله عليه وسلم ستقتل، لكن أدرك نفسك بنفسك واذهب إليه مسلما. قال: فركب وراءه وانطلق به، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن مر يمر العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو سفيان، يمر على الجيش، وكل ما مر على قوم قالوا: هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر، يعني المكان الذي نزلوه في الليل، فالناس في منازل منتشرين في الصحراء. فلما رآه يعني عمر قال: عدو الله، يعني معروف عندهم بشدة عداوته. ثم قال: الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد، يعني عمر يريد قتله، لكن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركض بالبغلة، لأن عمر يريد أن يقتل أبا سفيان، لأنه يرى أنه ظفر بعدو لله بغير عقد ولا عهد، فانطلق وراءه. قال: ويشتد عمر في الجري وراءه وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر في أثره، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، قال: يا رسول الله ائذن لي في أن أضرب عنقه. لكن بادر العباس إلى إجارة أبي سفيان، أجاره، فتقاول هو وعمر، العباس وعمر رضي الله عنهما. قال: فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي به غدا، يعني قال: اجعله عندك وتأتي به غدا. وكان عليه الصلاة والسلام له حكمة في ذلك، ما هي؟ حتى يكون أبو سفيان في وسط المسلمين، ويرى الجيوش ويرى أيضا أهل الإيمان والعبادة والتسبيح والتكبير والوضوء والصلاة إلى آخره، فيرى مشاهد لعلها تحدث فيه تغيرا. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، لم يعرض عليه الإسلام في تلك اللحظة الماضية، إنما أراد أن يهدأ ويطمئن ويرى المسلمين ويرى أعمال الإسلام. فلما جاء من الغد عرض عليه الإسلام فتردد قليلا فزجره العباس فأسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الشرف، يعني اجعل له شيئا تتألفه به. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان هذا تأليفا لقلبه، يعني رجل له مكانته وكان عندهم قائد، فلما يخص بالذكر هذه تجعل نفسه تقبل أكثر على الإسلام وتطمئن. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه قال: من دخل دار حكيم حزام فهو آمن. وقد مر معنا ذكر حكيم بن حزام وأنه أسلم يوم الفتح، وهذا الخبر في سنن أبي داود وحسن إسناده الألباني رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن حزم، أي في كتابه جوامع السيرة، قال: هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. وهذا خلاف معروف بين أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة يعني بقتال، أو فتحت صلحا بدون قتال؟ قولان مشهوران لأهل العلم. قال: قلت، يعني قال ابن كثير رحمه الله، قال: قلت: هذا أحد الأقوال أو أقوال العلماء في المسألة، أو أحد أقوال العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم، يعني لم يكن هناك قسائم والغنائم تكون في الجيش عندما يوجف بالجيش والركاب ويكون هناك قتال تكون غنائم، فلم تخمس ولم يكن هناك غنائم، فهذا أيضا من الأدلة التي ذكرت على أنها فتحت صلحا. قال: والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قاتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة، وقتل منهم نحو 20 رجلا. والخندمة هي جبال في مكة، الواحد يسمى منها الخندمة، وتجمع الخنادم، وهي تبدأ من جبل أبي قبيس وما وراءه، وهي من الناحية الشرقية عن الحرم. فعند الخندمة كما سيأتي حصل قتال. قال: واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن، لأنها تدل على أن من دخل البيت فهو آمن، ومن لم يدخل فهو عرضة للقتل، فهذا يدل على أنها عنوة وليست صلحا. ثم قال وختم بقوله: والمسألة يطول تحريرها هاهنا. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسم الغنائم، يعني هذه حصل فيها مناظرة وخلاف بين العلم. والعلامة ابن القيم رحمه الله كما ذكر شيخنا في شرحه له تحقيق بديع لهذه المسألة وكلام موسع في كتابه الزاد، وخلص إلى القول بأنها فتحت عنوة بإيجاف الخيل والركاب لا صلحا، وساق الدلائل والشواهد على ذلك، وقال أن هذا هو قول جمهور أهل العلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للجيش، ثم دخوله إلى مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، وسيأتي هذا إن شاء الله في المجلس القادم الذي نختم به الكلام عن فتح مكة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.